بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنواع النفاق قال: وأما النفاق فنوعان، اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. وأما العملي فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان للنفاق بنوعيه الأكبر والأصغر. والنفاق هو أحد الأمور الثلاثة المضادة للتوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، فيضاد التوحيد الشرك، ويضاده الكفر، ويضاده النفاق. وقد سبق أن بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك وأنواعه، وما يتعلق بالكفر وأنواعه. وفي هذا الموضع الذي هو خاتمة هذه الرسالة يتكلم عن النفاق وأنواعه. والنفاق من أعظم الموبقات وأكبر الجرائم وأعظم الذنوب وأشدها عقوبة يوم القيامة في نار جهنم، إذ المنافقون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، فجهنم دركات والمنافقون في أسفل دركاتها، أي تحت اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يكون المنافقون في الدركات السفلى من نار جهنم. وهذا مما يدل على أن النفاق غاية في الخطورة، مع أن هؤلاء المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار كانوا في الحياة الدنيا يصلون مع المسلمين ويعملون الطاعات مع المسلمين، وترى منهم أعمال الإسلام. ولهذا يوم القيامة عندما يضرب بينهم وبين أهل الإيمان بباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقولون: ألم نكن معكم، يعني ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونأتي إلى المساجد ونعمل الطاعات مثلكم، ألم نكن معكم؟ فهؤلاء كانوا في الحياة الدنيا من أهل ممن يصلي، ممن يقوم بالطاعات، لكنه يأتي بهذه الأعمال تظاهرا، يأتي بهذه الأعمال تظاهرا، أما قلبه وباطنه فهو خراب تباب، ليس فيه إيمان، وليس فيه توحيد، وليس فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، فيتظاهر بهذه الأعمال. والنفاق لا يظهر إلا إذا كان للإسلام قوة ومنعة وللمسلمين شوكة، فيتظاهر بعض الناس بالإسلام حتى يبقى لهم اعتبارهم ومكانتهم في المجتمعات المسلمة، يحصلون اعتبارات حقوق، ثم يعملون بالخفاء ويمكرون بالإسلام وأهله خفاء، لكن في الظاهر مع المسلمين يصلون ويقومون بالطاعات. ولهذا كان المنافقون أخطر آفة وأخطر أمر يخشى على المسلمين منه، لأنه شخص يأتي بالطاعات ويأتي بالعبادات ويأتي المساجد، وفي الظاهر شأنه شأن المسلمين، ومن هنا تظهر خطورة النفاق. ولما جاء الحديث في أول سورة البقرة عن أقسام الناس ذكر جل وعلا أقسامهم ثلاثة: القسم الأول أهل الإيمان، وذكر في الحديث عنهم أربع آيات، والقسم الثاني أهل الكفر وذكر فيهم آيتين، والقسم الثالث أهل النفاق وذكر فيهم 13 آية في أوائل سورة البقرة. وذكر أهل العلم لما للنفاق والمنافقين من خطورة عظيمة جدا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالنفاق وأهله آفة خطيرة جدا، ولهذا يحتاج فعلا كل مسلم أن يكون على معرفة بحقيقة النفاق وبأوصاف النفاق وبأعمال النفاق حتى يحترز من أن يقع في شيء منها، حتى يحترز من أن يتسلل شيء من النفاق إلى قلبه وإلى نفسه، أو أن يتصف بشيء من صفات المنافقين عيادا بالله، وحتى أيضا يلجأ إلى الله عندما يدرك خطورة النفاق وخطورة المنافقين وسوء أعمالهم وشناعة أفعالهم، حتى إذا أدرك ذلك وأدرك هذه الخطورة يحقق عبودية التعوذ بالله تبارك وتعالى من النفاق ومن صفات المنافقين، وينأى بنفسه عن كل ما كان من صفاتهم ومن خصالهم ومن أعمالهم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى سواء في كتب التفسير أو في كتب الحديث شروحات الحديث أو أيضا في كتب مفردة في هذا الباب حذروا من النفاق وحذروا من المنافقين وأعمالهم وصفاتهم. وفي القرآن سورة جلها في التحذير من النفاق وفضح المنافقين، وهي سورة التوبة، وتسمى الفاضحة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وكانوا يخشون وهم بين المسلمين أن تنزل سورة تفضحهم وتكشف خباياهم وتهتك أسرارهم، كانوا يخشون من ذلك، فنزلت سورة الفاضحة سورة التوبة. ولهذا ترى فيها في هذه السورة كثيرا ما يأتي: ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، فضح لأعمال هؤلاء. والمسلم الناصح عندما يقف على هذه الصفات يقف عليها ليس فقط للاطلاع أو للمعرفة، بل للحذر من هذه الصفات والحذر من هذه الأعمال التي هي أعمال أهل النفاق الذين عقوبتهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أشد العقوبة، فهم في الدرك الأسفل من النار. وحقيقة النفاق أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، وأن يعلن ما لا يسر، اختلاف الظاهر والباطن، يكون ظاهره الصلاح والديانة والاستقامة، ظاهره النصيحة، لكن باطنه المكر والكفر والخديعة والخيانة إلى غير ذلك من صفات السوء والأعمال الشنيعات. فقلبه ينطوي على خبث ومكر وكفر، وظاهره الصلاح والاستقامة. فحقيقة النفاق إظهار ما لا يبطنه الإنسان، أن يظهر ما لا يبطن، أن يعلن ما لا يسر. وهو كما بين المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وكل منهما فيه هذا المعنى إظهار ما لا يبطن، كل منهما فيه هذا المعنى إظهار ما لا يبطن. لكن النفاق الاعتقادي يظهر الإيمان والتوحيد والإخلاص والإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب، يظهر هذا وفي قلبه لا يعتقد هذا الأمر ولا يؤمن به، في قلبه لا يوجد إيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل، لا يؤمن، لكنه يظهر في المجتمعات المسلمة وبين المسلمين أنه يؤمن بهذه الأصول وأنه يدين بها. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي آمنا بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبأصول الإيمان وحقائق الدين، آمنا، نحن معكم من أهل الإيمان ومن المؤمنين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. في الآية الأخرى قال جل وعلا في سورة التي هي سورة المنافقون، لأن أيضا فيها فضح لهم ولأعمالهم، قال في أولها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، هذا إعلان ظاهر، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما نوع الكذب هنا؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم شهدوا أنه الرسول، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما نوع الكذب هنا؟ الكذب هو أن ما أظهره هؤلاء من شهادة وإيمان غير صادق، غير صادق، ليسوا صادقين فيه، بل هم كاذبون. لما يقول نشهد، هذه الشهادة كذب، لأن قلوبهم تنطوي على خلاف ذلك وتعتقد خلاف ذلك، فلا يؤمنون في قلوبهم بالرسول، ولا يشهدون بقلوبهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بالإيمان، قلوبهم على الكفر، تنطوي على الكفر بالله. هذا النوع من النفاق يسمى النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، وهو يوجب خلود صاحبه في النار يوم القيامة، بل أن يكون في الدرك الأسفل من النار، أن يكون في الدرك الأسفل من النار. فهذا النوع من النفاق يوجب ذلك، وصاحبه منتقل من الملة، ليس من أهل الملة وليس من أهل الإسلام، بل هو كافر بالله العظيم. وكما قال أهل العلم الغالب، نسأل الله العافية والسلامة، الغالب أن أصحاب النفاق الاعتقادي هؤلاء الذين جاءت أوصافهم في القرآن من مكر وسخرية واستهزاء وكيد للمسلمين وتربص الدوائر بأهل الإسلام إلى غير ذلك، في الغالب أنهم لا يتوبون، في الغالب أنهم لا يتوبون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من أوصافهم وأعمالهم في سورة البقرة، قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي سورة التوبة التي هي السورة الفاضحة للمنافقين، في آخرها قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالغالب في هذا الصنف أهل النفاق الاعتقادي، الغالب فيهم أنهم لا يتوبون، يستمر والعياذ بالله يمكر ويخادع ويستهزئ ويتظاهر. ثم أيضا في قبول توبته من أهل الإيمان أهل العلم يقولون مثله لا تقبل له توبة، لأنه أصلا كل أعماله تظاهر بالإسلام، فما الذي يمنع أن هذه التوبة أيضا نوع من هذا التظاهر بالإسلام الذي هو يمارسه في حياته؟ فهو يتظاهر بالصلاة، يتظاهر بالصيام، يتظاهر، إذا كان يتظاهر بهذه الأركان وهذه الفرائض والواجبات، ما الذي يمنع مثله أنه أيضا يتظاهر بالتوبة عندما يفتضح في شيء من أعماله أو في أوصافه وخلاله؟ هذا كله يبين لنا أن النفاق الاعتقادي غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، وأهله غاية في الخبث والشر والفساد. ولهذا كانت عقوبتهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أشد العقوبات، أشد العقوبات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النفاق الاعتقادي ستة أنواع، أن هذا النفاق الاعتقادي ستة أنواع، فمن قام فيه هذه الأنواع والعياذ بالله أو شيء منها فهو من أهل النفاق الاعتقادي، الذين هم أهل تلك العقوبة التي مر الإشارة إليها. ومعرفة هذه الأنواع الستة للنفاق الاعتقادي من الأهمية بمكان، أمر مهم جدا، حتى يحذر العبد ويتعود بالله تبارك وتعالى من أن يتصف بشيء من هذه الصفات. حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم وأعاذنا من النفاق ومن سبيل المنافقين. قال تكذيب الرسول، هذا النوع الأول، النوع الأول تكذيب الرسول. فمن كان بهذا الوصف مكذبا للرسول، أي معتقدا في قلبه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كاذب وليس برسول صادق، حتى وإن صلى وصام وتصدق وتظاهر بأعمال الإسلام، يوم القيامة بهذا التكذيب الذي قام في قلبه يكون في الدرك الأسفل من النار، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكذب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أو وهذا النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن يعتقد في شيء من الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كذب وليس بحق، حتى وإن قال أنا أشهد أنه رسول من رب العالمين وأنا أؤمن بذلك، لكنه في شيء من أمور الدين قال هذا كذب وليس بحق، يكذب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. دعك ما من خفي عليه الحكم أو لم يبلغه الدليل، أو الكلام على من عرف أن هذا من دين الرسول ومما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يكذب هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من النفاق الاعتقادي، هذا من النفاق الاعتقادي الناقل من الملة الموجب يوم القيامة للخلود في النار. لأن من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه بكل في كل ما جاء به وتلقي كل ما جاء به بالقبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كذب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا التكذيب نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الناقل من الملة. الثالث قال أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول والعياذ بالله. وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور الإيمان العظيمة وخصاله الجليلة، بل هو من جلائل خصال الإيمان وعظيمها. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، من والده وولده والناس أجمعين، بل يجب أن تقدم محبته على محبة النفس. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فالواجب أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. قد قال الله تعالى في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هو عليه الصلاة والسلام أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك. فإذا كان أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك، وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عمر الله قلوبنا أجمعين بمحبته صلى الله عليه وسلم. فبغض النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون هذا البغض إلا من منافق، لا يكون هذا البغض للنبي عليه الصلاة والسلام إلا من منافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة، فلا يبغضه عليه الصلاة والسلام إلا منافق. كذلكم، وهو الأمر الرابع، بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو عمل به، بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو عمل به. لا ينفع العمل إذا كان يبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا شخص يصوم ولكنه يبغض الصيام ويكره الصيام ولا يحبه، يبغض هذه الشريعة وهذه الشعيرة. أو مثلا يبغض نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر، أو نهي عن الزنا، أو غير ذلك من المحرمات، حتى وإن لم يفعلها يكون من أهل هذا النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. فبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من أهل النفاق. أما أهل الإيمان فإن صدورهم ونفوسهم وقلوبهم منشرحة لكل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، متلقية لذلك بالمحبة. الأمر الخامس، المسرة بانخفاض دين الرسول. وهذا السرور والفرح بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من منافق، لا يكون إلا من منافق. المنافق هو الذي إذا رأى الإسلام والمسلمين والدين حصل له أو لأهله هزيمة وانخفاض فيفرح بذلك. هذا الفرح والسرور لا يصدر إلا من منافق نفاقا اعتقاديا، فهو من النفاق الاعتقادي الناقل من الملة. المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، ويتولوا وهم فرحون أي يفرحون بهذا الذي حصل من سيئة أو مثلا من هزيمة أو مثلا من انخفاض أو شيء من هذا القبيل، يفرحون بذلك. فهذا الفرح بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من منافق النفاق الاعتقادي. أو وهو السادس، الكراهية لانتصار دين الرسول. إذا رأى دين الرسول عليه الصلاة والسلام في انتصار وأهله في علو ودينه في انتشار يحصل له كراهية وبغض لذلك. هذه الكراهية والبغض لا تكون إلا من منافق، لأن المؤمن يفرح بانتصار الدين وانتصار أهله وانتشار الدين. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. هذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، لأن هذا حقيقة النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي، وكل ما ذكره أمور ترتبط بالاعتقاد وتنبع عن خبث الاعتقاد، سواء التكذيب أو البغض أو المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن النوع الثاني من أنواع من نوعي النفاق، وهو النفاق العملي، وهو النفاق العملي. والنفاق العملي هو نفاق لا تعلق له بالاعتقاد، لا تعلق له بالاعتقاد. عقيدة صاحب هذا النوع عقيدة صحيحة، عنده إيمان صحيح بالله وبأصول الإيمان، لكن عنده اختلاف في الظاهر والباطن في الجانب العملي، عنده اختلاف في الظاهر والباطن في الجانب العملي ليس في الجانب الاعتقادي. يعني يظهر شيء من العمل الصالح وهو يبطن خلافه، مثلا يظهر الوفاء بالعهد وهو في باطنه يخفي عدم الوفاء، يظهر لمن حوله أنه صادق وأنه من أهل الصدق، وفي الباطن يضمر ويبطن الكذب، وهكذا. يعني يظهر أشياء حسنة طيبة ويبطن في داخله خلاف ذلك. فالنفاق العملي فيه اختلاف بين الظاهر والباطن، لكن هذا الاختلاف الذي بين الظاهر والباطن لا يرجع إلى العقيدة نفسها، لا يرجع إلى العقيدة نفسها، وإنما يرجع إلى الجانب العملي. فإذا النوع الثاني من أنواع النفاق النفاق العملي، النفاق العملي أي الذي لا يتعلق بالاعتقاد. وهذا النوع من النفاق لا يوجب الانتقال من الملة، لا يوجب الانتقال من الملة، ولو مات عليه صاحبه لا يكون من أهل الدرك الأسفل من النار والخلود في نار جهنم، لا يكون من هؤلاء، لأن نفاقه في الجانب العملي، نفاقه في الجانب العملي وليس في الجانب الاعتقادي. قال: وأما العملي فهو خمسة أنواع، وأما العملي فهو خمسة أنواع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ثم أضاف زيادة من حديث آخر تتمم هذه الخمس الخصال، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من النفاق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فمن مجموع الحديثين ذكر رحمه الله هذه الآيات الخمس أو العلامات الخمس للنفاق، فهي من آيات النفاق وعلاماته. ولا يعني وجود شيء من هذه الخصال أو بعض هذه الخصال في الشخص أنه منافق النفاق الخالص، بل قد تقوم في شخص يؤمن بالله وباليوم الآخر ويخاف الحساب والعقاب ويؤمن بذلك، لكنه عنده ضعف إيمان وضعف دين، فيقع في هذه الكبائر وهذه العظائم التي هي من أوصاف وأعمال المنافقين. ولهذا يجب أن يعلم أن هذه الأمور الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي من شعب النفاق، هذه الأمور الخمس التي ذكرها هي من شعب النفاق، من فروع النفاق، كما أن أضدادها الصدق والوفاء والأمانة من شعب ماذا؟ الإيمان. أضدادها من شعب الإيمان، وهي من شعب النفاق. الكذب شعبة من شعب النفاق، الخيانة شعبة من شعب النفاق، الفجور في الخصومة شعبة من شعب النفاق. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: آية المنافق، يعني علامة على المنافق، لأنها هي شعبة من شعب النفاق. قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، هذا من النفاق العملي، أن يكون الإنسان في أحاديثه يكذب. والمؤمن من أبعد ما يكون عن الكذب والبعد عنه والتجنب له. قد قال عليه الصلاة والسلام في التحذير من الكذب، قال لا يزال الرجل يكذب أوله نعم، قال إياكم والكذب، إياكم والكذب نعم نعم، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن الكذب نعم يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا من الكذب ومبينا لخطورته، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. فالكذب ليس من صفات أهل الإيمان، والله جل وعلا يقول لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمؤمن مع الصدق، وديدنه ودأبه الصدق في حديثه. فالكذب شعبة من شعب النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، سواء من حين إعطائه الوعد يبطن الخلف، أو أنه بعد الوعد أيضا اتجه إلى الخلف، فهذا من آيات النفاق. لكن إذا كان الشخص وعد ثم حصل له ظرف أو أمر لم يتمكن بسببه مع الوفاء، مع حرصه على الوفاء، لا يكون فيه هذا، أو لا يكون من أهل هذا الوصف، وإنما يكون من أهل هذا الوصف بأمرين: إما أنه من حين أعطى الوعد وهو يبطن عدم الوفاء، أو بعد أن أعطى الوعد أضمر أيضا عدم الوفاء، فهذا من شعب النفاق ومن النفاق العملي. وإذا تمن خان، وإذا تمن خان، إذا تمن على حديث أو على أمانة أو على مال أو غير ذلك، يخون الأمانة، يخون الأمانة، فهذا من النفاق العملي، وهو من أوصاف وأعمال المنافقين. قال وإذا خاصم فجر، في الخصومة، إذا كان بينه وبين شخص خصومة على أرض أو على مال أو غير ذلك، يفجر في الخصومة، يظهر شيئا خلاف الواقع. يعني مثلا يعرف في قرارة نفسه أن الأرض هذه ليست له، عنده يقين ومعرفة تامة أن هذه الأرض ليست له، لكن يفجر في الخصومة: والله وأيمان مغلظة أنها لي، يقول وردت كابرا عن كابر، وفي قرارة نفسه يعرف أنها ليست له. هذا فجور في الخصومة، وهو من أوصاف المنافقين، وبهذا الفجور في الخصومة يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل وأن يتعدى على الحقوق، فهذا من أوصاف المنافقين ومن أعمال المنافقين. قال وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، إذا كان بينه وبين شخص عهد لا يفي بالعهد، لا يفي لذي عهد بعهده، بل يغدر ويمكر، فهذا كله من أوصاف المنافقين. إذن هذه الأعمال الخمسة كلها من النفاق العملي الذي يستحق به صاحبها العقوبة ويستوجب العقوبة، ويبوء بهذا العمل بسخط الله تبارك وتعالى، وهو لا ينافي أصل الإيمان، ولكنه ينافي الإيمان الواجب، لا ينافي أصل الإيمان ولكنه ينافي الإيمان الواجب، ويستحق به صاحبه العقوبة. لما ذكر رحمه الله النفاق بنوعيه ختم بهذا التعوذ: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب. وهذه الثلاث التي تعوذ منها في هذه الخاتمة رحمه الله تعالى اجتمعت في حديث خرجه الإمام أبو داود في سننه والنسائي أيضا في السنن وغيرهما من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. والحديث سنده فيه كلام لكن من حيث الدعوة ومعناها هي دعوة عظيمة جدا فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الخصال الثلاث الذميمة. الصفة الأولى النفاق، قال نعوذ بالله من النفاق، والنفاق عرفناه ويجب على المسلم أن يحذر النفاق وصفات المنافقين وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من النفاق، وعليه أيضا في الوقت نفسه أن يخاف على نفسه من النفاق، عليه أن يخاف على نفسه من النفاق. عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل رضي الله عنه وأرضاه يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا، كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثم لقي حذيفة وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسألك بالله هل عدني صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو كلاما هذا معناه. لماذا؟ لأن مما يتميز به المسلم أنه يعتني عناية عظيمة بصلاح العمل، ومع هذه العناية العظيمة بصلاح العمل يكون في قلبه خوف من عدم القبول، من عدم صلاح هذا العمل للقبول والثواب والفوز برضا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من أعمال وطاعات وقلوبهم خائفة، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. والمنافق، قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق يسيء في أعماله، وفي الوقت نفسه آمن من مكر الله وآمن من عقوبة الله، أعماله سيئة وآمن من عقوبة الله تبارك وتعالى. مر معنا قريبا صاحب الجنة ماذا يقول بعجبه بنفسه وغروره؟ يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فالمنافق يسيء في العمل ويأمن من العقوبة، بينما المؤمن يحسن في العمل ويجيد في العمل وفي الوقت نفسه يخاف من العقوبة والصحابة ويخاف من رد العمل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، إيمان كامل وجد واجتهاد في الأعمال والطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه خوف من أن ترد أعمالهم أو لا تقبل أو أن يكون على شيء من الأسباب التي ترد بها الأعمال ولا تقبل. أحد التابعين والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان وأيضا رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال إسناده صحيح جبير بن نفير يقول دخلت على أبي الدرداء في بيته وهو يصلي فسمعته في آخر صلاته يتعوذ بالله من النفاق فلما انصرف من صلاته قلت له وما أنت والنفاق وما شأنك والنفاق، يعني أنت صحابي وجليل وعبادة وما أنت والنفاق وما شأنك النفاق. قال دعنا عنك، قال دعنا عنك. ثم قال رضي الله عنه إن الرجل، نعم قال دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ قال دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ لا يؤمن البلاء، وإن الرجل لينقلب في ساعة، وإن الرجل لينقلب في ساعة. وأكثر كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال دعنا عنك، من يأمن البلاء؟ وإن الرجل لينقلب عن دينه في ساعة. هذه حال الصحابة وهذه صفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أيها الإخوة بهذه المناسبة أقول ما أحوجنا فعلا، ما أحوجنا فعلا أن نقرأ تاريخ الصحابة. نحن في هذا الزمان المتأخر استهلكت أوقاتنا أشياء كثيرة جدا، لنكن صرحاء مع أنفسنا يا أخوان، استهلكت أوقاتنا وحياتنا أشياء كثيرة. كم أنفقت أوقات يجلسها كثير من الناس أمام الشاشات وينظر، ينظر أشياء كثيرة لا تثمر إلا مرض القلوب، ينظر إلى أشياء كثيرة لا تثمر إلا مرض القلوب وضعف الإيمان وتحرك الشهوات المحرمة والباطلة في النفوس. لكننا في حياتنا وفي أيامنا وأوقاتنا ما وجدنا وقتا نجلس نقرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، ونقرأ سيرة الصحابة، ونقرأ أخبار الصحابة، نقرأ أعمال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أصبحت الأعمال والتأسي ضعيف جدا. ولهذا نحن بحاجة فعلا أن نقرأ في سيرة الصحابة، نقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم. هناك كتب كثيرة جدا بسطت سير الصحابة والتابعين، مما يرشح في هذا المقام في سير الصحابة وغيرهم كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب جميل جدا وإن كان كبير، لكن يقرأ منه طالب العلم ما تيسر له أو غيره من الكتب. المهم أن يكون لك حظ أن تقرأ هذا التاريخ المبارك، أن تقرأ هذه السير التي لا تخرج منها إلا بزيادة إيمان وقوة يقين وقوة صلة بالله تبارك وتعالى. والأمر كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. عندما تقرأ حديثهم وأخبارهم الصدأ الذي يكون على القلوب ينجلي، لأنك تقرأ حياة جميلة جدا، حياة مشرقة بالإيمان والطاعة والبذل والعطاء والجد والاجتهاد، حياة كريمة مباركة. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. متى يكون الإنسان من المتبعين لهم بإحسان؟ إذا كان لا يقرأ أصلا أخبارهم ولا يعرف سيرهم ولم يجد وقتا ليقرأ في سيرهم وأخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله رحمه الله تعالى في هذا الدعاء والشقاق، نعوذ بالله من النفاق والشقاق. الشقاق هو المخالفة، وهذا من أوصاف الكفار. وفي أوائل سورة صاد قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الشقاق هو المخالفة، مخالفة الحق وعدم قبوله وعدم الرضا به والانصياع له. فهذه من أوصاف الكفار، والمسلم يتعود بالله أن يكون من أهل الشقاق، من أهل المخالفة، يؤمر ولا يأتمر. هذا من أهل الشقاق، من أهل الشقاق، يؤمر ولا يأتمر، ينهى ولا ينتهي. فهذا من الشقاق الذي يجب على المسلم أن يتعود بالله تبارك وتعالى منه، وأن يحذر من أن يكون من أهله. وقوله وسوء الأدب، وسوء الأدب ولفظه في الحديث الذي أشرت إليه سيء الأخلاق، سوء الأدب أو سيء الأخلاق، هذا من التعوذات الجامعة، التعوذات الجامعة. ومن الثابت في التعوذ اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، منكرات الأخلاق

ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى، وسدده في أقواله وأعماله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لو اجتمعت هذه الخصال الخمس من النفاق العملي في شخص، فهل تؤثر في اعتقاده أم يبقى فقط على النفاق العملي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان على شعبة من النفاق. فهذه الخصال هي كما بين أهل العلم، كل واحدة منها بريد للنفاق الاعتقادي، كل واحدة منها بريد للنفاق الاعتقادي، يعني إذا استمر فيها العبد ويترقى أو يسير في هذا المسار وفي هذه الصفات توصله إلى النفاق الاعتقادي. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال، إذا اجتمعت في هذه الخصال التي من النفاق العملي، فهو في غاية الخطورة، ويخشى عليه أن يكون أو أن يقع في النفاق الاعتقادي الذي هو النفاق الأكبر الناقل من الملة. نعم. هل بغض الصحابة الكرام رضي الله عنهم بغض الصحابة الكرام نعم. رضي الله عنهم وسبهم يعتبر من النفاق الاعتقادي؟ أهل العلم في كتب العقائد، أهل العلم في كتب العقائد التي تبين عقيدة أهل السنة، لما ذكروا مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وفضل الصحابة وما يجب أن يكون لهم من حب ومكانة في القلوب ومنزلة في النفوس، قالوا: حبهم إيمان، حبهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان، وبغضهم نفاق وطغيان. فالصحابة رضي الله عنهم هم حملة دين الله ونقلته للأمة. من الذين نقلوا الدين إلا الصحابة؟ ومن الذين بلغوا دين الله سبحانه وتعالى إلا الصحابة رضي الله عنهم؟ سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقوه منه مباشرة، وأدوه لمن بعدهم وافيا، فلهم الحظ الوافر من قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه حال الصحابة، حفظوا الدين وسمعوه وتلقوه بالقبول ونقلوه للأمة. ولهذا قال أهل العلم: إن الطعن في الصحابة والوقيعة فيهم رضي الله عنهم هو في حقيقته طعن في الدين نفسه. لماذا؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. إذا طعن في النقلة كيف يوثق بالدين؟ إذا طعن في نقلته وحملته رضي الله عنهم وأرضاهم كيف يوثق بالدين؟ ولهذا الطعن في الناقل طعن في المنقول، أي طعن في الدين نفسه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى أول كلامه: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق وإنما نقل لنا ذلك وأدى لنا ذلك الصحابة. فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالذي يطعن في الصحابة أو يشكك في فضل الصحابة وعدالة الصحابة ومكانة الصحابة هذا ليس إلا من أمارات النفاق والعياذ بالله. نعم. هل يعتبر التكاسل عن الصلاة من النفاق العملي؟ الله جل وعلا قال في أوصاف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا كان عند الإنسان كسل عن الصلاة فهذا من أوصاف النفاق لكن إذا كان هذا الكسل عن اعتقاد كما هو حال المنافقين قال يراؤون الناس يعني يقوم للصلاة على كسل وهو لا يريد الصلاة هذا نفاق خالص ولا يريد أصلا وليس من أهلها لكن يقوم يرائي الناس وليس هو من أهل الصلاة أصلا فهذا نفاق خالص. لكن إذا كان الإنسان من أهل الصلاة ومن المحافظة عليها والعناية بها لكن يصيبه فيها كسل فهو يعني في هذا الكسل الذي يصيبه هو على خطر منه فليحذر منه أشد الحذر لأن الله عد الكسل عن الصلاة في أوصاف المنافقين وأعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين المنافقين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافقين في الأزمنة المتأخرة؟ النفاق هو النفاق في كل وقت وظهوره عندما يكون للمسلمين دولة وقوة وشوكة يضطر هذا الكافر الخبيث أن يظهر الإسلام وأن يظهر الدين عندما يكون للإسلام قوة. ولهذا في بداية الإسلام أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس فريقين مؤمنين وكفار. متى بدأت ظاهرة النفاق ومتى ظهر النفاق؟ لما أصبح المسلمين دولة وأصبح لهم شوكة اضطر من رضي لنفسه البقاء على الكفر أن يظهر الإسلام لأنه أصبح الإسلام وللمسلمين شوكة. فالنفاق هو النفاق. من كان على عقائد المنافقين التي مر ذكرها وأوصاف المنافقين الذين مر ذكرها فهو من أهل هذه العقوبة من أهل الدرك الأسفل من النار سواء في هذا الزمان أو في زمان لاحق أو في زمان سابق. والله تعالى يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. من وجدت منه أعمال أولئك وأوصاف أولئك والحقائق التي قامت في أولئك كان معهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هل فيه الاستغاثة بالرحمة؟ لا، ليس فيه استغاثة بالرحمة، يعني ليس فيه التوجه إلى الرحمة نفسها بالسؤال والطلب، لأن الصفة لا تدعى باتفاق أهل العلم، الصفة لا تدعى، لا يتجه إليها بالدعاء، لا يقال يا رحمة الله ارحميني مثلا أو يا مغفرة الله اغفري لي، هذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، لكنه يتوسل إلى الله بصفاته، يتوسل إلى الله برحمته بعفوه برضاه، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا كله من باب واحد وهو باب التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.